الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع حضراتكم في قواعد تربوية على طريق السير إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، إنه لذلك القادر عليه. مكملين مع حضراتكم وفي قاعدة التدرج، دي من أهم القواعد التربوية على طريق السير إلى الله عز وجل. عايزين نخش في موضوعنا النهاردة ونتكلم في فقه هذه القاعدة عند المتربي أو عند السائر إلى الله تبارك وتعالى على هذا الطريق، طريق التربية في رحلة السير إلى الله عز وجل. فقه القاعدة أو من فقه قاعدة التدرج ومعرفة مدلولتها وكيفية الاستفادة منها على طريق السير إلى الله تبارك وتعالى، رقم واحد، ينبغي على السائر إلى الله عز وجل أنه يفهم ويعي أن التدرج هو مفتاح العملية التربوية. التدرج من أهم مفاتيح العملية التربوية في رحلة السير الله عز وجل، بل لا يتصور أبدا سير لسائر يريد أن يرتقي في مقامات العبودية والمقامات الإيمانية المختلفة على طريق السير الله عز وجل بدون هذا المفتاح وبدون هذه القاعدة، فضلا عن مراعاتها في مراحل حياته في رحلة سيره إلى الله عز وجل. إضافة إن التدرج أصلا بيعتبر من السنن الكونية، فضلا ان ما بيتصورش ابدا استمرار اي شيء الا بهذه القاعده، زي بالضبط قاعده الواقعيه او شيء شبيه ليها في انسجام التربيه مع النواميس الكونيه في هذه الحياه. عشان كده محتاجين ان احنا نراعي دائما وابدا هذا الانسجام ما بين التربيه وما بين نواميس الكون الذي اعتبرها الشرع. طيب، ليه كتير من الناس يا جماعة، وده سؤال بيطرح نفسه، ليه كتير من السائرين إلى الله عز وجل إلا من رحم ربي بيغفل أو بيهمل قاعدة التدرج؟ من أهم الأسباب أو من أهم أسباب إهمال بعض السائرين إلى الله عز وجل لقاعدة التدرج راجع لنقطتين. النقطة الأولانية إن قد بيتبادر للأذهان من وجود تعارض ما بين التدرج في التربية وبين تحقيق قاعدة الشمولية في العملية التربوية. كتير من الناس إلا من رحم ربي بيظن إن التدرج فيه تضييع لمبدأ شمولية التربية على طريق السير، وده سبب خطأ أصلا في التصور التربوي عند السائر الله عز وجل. ليه يا جماعة؟ لأن التدرج لا يعني التبعيض للدين اللي هو أصلا مخالف لمبدأ الشمولية، بل التدرج بيساوي استكمال العملية التربوية شيئا فشيئا إلى حد التمام حتى يتم لك الأمر، وده أمر مختلف عن التبعيض. فالإيمان بكل الشريعة أمر لازم، والإيمان بكل ما أمر به الشرع أمر لازم، أما تطبيق ده فده حاجة تانية خالص. فالأصل إن السائر الله عز وجل مسلم ومستسلم لله عز وجل وعازم على تطبيق أوامر الله تبارك وتعالى في حياته في رحلة السير إليه سبحانه وبحمده، ولكن بالتدرج ومش منتقي شيء من الشرع بهواه. ففي فرق يا جماعة. عشان كده أقول لك إن تبليغ، إن ناس كتير ما بتفرقش ما بين حاجتين في التربية، ما بين التبليغ للأوامر الشرعية وما بين التربية عليها أو تطبيقها، والفرق كبير يا جماعة، والفرق كبير جدا. وده السبب الثاني لأن الناس بتغفل أو بتهمل عملية التربية أو عملية التدرج في رحلة السير إلى الله عز وجل. عشان كده يقول لك إن عدم التفريق ما بين التربية وما بين التبليغ للأوامر الشرعية، مش مفرقين ما بين الاثنين، لا، أنت مطالب منك ان انت تعرف كل الاوامر الشرعيه لان ده دينك، والامر اكتمل، الدين اكتمل والاوامر الشرعيه اكتملت، خلاص الله عز وجل انزلها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتكاليف الشرعيه معلومه، وكل حد يمكنه ان هو يسرد او يعرف أو يعرف الناس ويبلغ الناس الأوامر الشرعية ومراد الله عز وجل، ولكن تربية الناس أو تربية النفس على التكاليف الشرعية ده أمر تاني خالص، وده بيحتاج لعلم وفن مستقل لأحكامه وشروطه وآدابه ووسائله في رحلة السير الله عز وجل على طريق التربية. والخلط ما بين الأمرين هو اللي بيؤدي لفشل العملية التربوية أو عدم الانتفاع بالوعظ للأسف الشديد. والسببين اللي احنا قلناهم دول ناتجين عن، إن صح التعبير يعني، وكان هذا التعبير تعبير لائق، جهل عند بعض السائلين إلى الله عز وجل بقواعد التربية في الإسلام والتفقه في العلم، لأن كل ما بيزداد علم كل ما بيزداد بصيرة، كل ما بيزداد فهم، كل ما بيزداد عمق، كل ما بيعرف مراد الله عز وجل من العبيد أو من عباده سبحانه وتعالى. عشان كده كان شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم، فإنه لا يطيق ذلك، وإذا لم يطقه لم يكن واجبا عليه في هذه الحال. افهم نفسك الأول، وافهم مقامك أو حالك الإيماني، وابدأ تدرج مع نفسك في رحلة السير إلى الله عز وجل. عشان كده يقول لك ابن القيم: العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة، فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة؟ الأساس الأول يا جماعة. عشان كده أقول لك إن التدرج أصلا من تحقيق الربانية، أو يعد من مقامات تحقيق الربانية في التعليم أو التربية في رحلة السير الله عز وجل. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الإمام القرطبي في تفسيره بيقول إن الربانيون هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، وده روي عن سيدنا ابن عباس. وقيل إن الرباني هو العالم الحكيم. والإمام مجاهد ليه كلمة حلوة قوي رحمه الله في هذا المعنى، فيقول إن الربانيون فوق العلماء، إن الرباني ده مقام أعلى من مقام العالم. يقول لك ليه؟ يقول لك لأنه يفيد بأن ما لدى الرباني من الفهم والعمل يميزه عن بقية العلماء، وكأن مقام الربانية أعلى من مقام العلم، وهو جزء منه أو مرتبة أعلى، أو بتحصل بعد ما تحصيل العلم بإيه؟ بالفهم والعمل. وده لب التدرج في التربية يا جماعة. عشان كده الإمام الشاطبي كان بيحذر من مخالفة مسلك التدرج في رحلة السير الله عز وجل، فيقول: ويتصور ذلك بمن يتبجح بذكر المسائل العلمية لمن ليس من أهلها، أو ذكر كبار المسائل لمن لا يتحمل عقله إلا صغارها على ضد التربية المشروعة، فمثل هذا يوقع في المصائب. يعني إيه؟ ما تعرضش نفسك في رحلة السير إلى ما لا تطيق في المقامات التربوية، ما تبقاش تخش في مسائل العلم ودقائق المسائل وانت لسه ما حصلتش ألف به تربية، ما تدخلش نفسك في خلافات تربوية أو خلافات علمية أو خلافات دعوية أو حركية وانت لسه في بدايات السير، أو حتى مقامك على طريق السير لا يستدعي ولا يستلزم منك التعرض لمثل هذه الأمور، وافحام نفسك في هذه الأشياء. عشان كده بنقول يا جماعة إن الاستمرارية في السير من الأولويات اللي بتحقق أو اللي بتجعل الإنسان أو العبد السائر الله عز وجل يحقق إنجاز كبير. ولكن ده ممكن يؤدي للتوقف بعد ذلك، زي ما اتكلمنا في قاعدة العبودية ودخول مقامات كثيرة دون الترقي وفهم مراد الله عز وجل وفهم مراد العبودية أو أصل أو أصول العبودية في رحلة السير الله عز وجل. من العوامل اللي بتؤدي أو بتؤثر في الاستمرارية في رحلة السير الله عز وجل بفهم أو بمفهوم التدرج، رقم واحد العزيمة على الرشد. العزيمة على الرشد يعني إيه؟ يقول لك إن البداية دائما وأبدا مؤشر على النهاية، فاللي بيبدأ في الطريق بجد وعزم بيبقى حري به أن يختم له بما يتمنى، والعكس اللي بيبدأ بضعف وفتور فهو عرضة للسقوط في أي مرحلة من مراحل التربية إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته. ومش المقصود يا جماعة من الكلام اللي احنا بنقوله ده إرهاق النفس بالتكاليف والأعمال الإيمانية من أول الأمر، لكن المراد هو فهم الغاية من التربية أو التزكية في رحلة السير الله عز وجل. عشان كده كان ابن عطاء بيقول في حكمه: من علامات النجح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات. وقال أيضا رحمه الله: ومن أشرقت بدايته أشرقت نهايته. حتى كمان كان الإمام الجنيد بيقول: كان السري يقول لنا ونحن حوله: أنا لكم عبرة. الإمام السري ده يا جماعة ده شيخ الإمام الجنيد، فكان يقول له: أنا لكم عبرة يا معشر الشباب، اعملوا فإنما العمل في الشبوبية. في الشباب اشتغل من دلوقتي، اشتغل اشتغل وخلي عندك همة، ولكن همة بتدرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فاهتم بهذا الجانب، ولكن فرق ما بين حاجتين، ما بين علو الهمة مع حسن التخطيط والتدرب في تربية النفس والترقي في مقامات العبودية والمقامات الإيمانية المختلفة، وما بين الاندفاع والحماس والعشوائي في بناء الإيمان داخل القلب. لأن لو حصل اندفاع وحماس عشوائي في بناء الإيمان يحصل ملل، وأحيانا بيترك ناس كتير الطريق لعدم التفريق ما بين مقامات علو الهمة مع التدرج وما بين الاندفاع والحماس. النقطة الثانية أو العامل الثاني اللي بيؤثر على استمرارية أو مدى استمرارية سيرك الجاد على طريق التربية بمفهوم التدرج هو العناية بالأساسيات. كل ما تهتم في بداية الأمر وعموما في بداية الأمر لتقوية الأساسيات، أساسيات الإيمان وأساسيات التربية في رحلة سير الله عز وجل، وكل فترة ما بتعيد تصحيح وترميم هذه الأساسيات والدعائم الإيمانية اللي بتتحمل عناء الحمل التربوي أثناء سيرك إلى الله عز وجل، بيكون سبب من أسباب استمراريتك على الطريق. من أمثلة الأساسيات يا جماعة اللي لا يصح أبدا إهمالها أو التشاغل عنها الأذكار والأوراد اللي موجودة في الصباح والمساء، على طول محتاج إن أنت توليها مزيد من الاهتمام كلما تقدمت في رحلة سيرك إلى الله عز وجل، لأنها عونة على الطريق إلى الله. حتى كمان بتجد إن الخطاب القرآني بيأمر بها المؤمنين في حال القتال، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وإيه اللي يحصل؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. المفسرين بيقولوا هنا يا جماعة لأنه يعين على الثبات، هو إيه ده؟ الذكر، لأنه يعين على الثبات عند الشدائد. والإمام محمد بن كعب القرظي كان يقول: لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص للرجل يكون في الحرب. تخيل وانت في الحرب، لا ده انت بتذكر ربنا عشان تثبت، فما بالك بمعركة، معركة الحياة ومع المعارك مع الشيطان اليومية ومعارك النفس والمعارك الخاصة بالأمور الحياتية المختلفة تكفيها ثبات. عشان كده كان الإمام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، بيقول على أذكار الصباح والمساء: هذه قدوتي ولو لم أتغذى هذا الغذاء، أي غذاء الذكر، لسقطت قوتي. تخيلين، ده مين يا جماعة؟ ده شيخ الإسلام ابن تيمية. فكلما ارتقى العبد في مقامات العبودية ومقامات تحصيل الإيمان، احتاج تعميق وترميم وتقوية المقامات الأساسية داخل قلبه وفي نفسه أثناء سيره إلى الله عز وجل، زي الالتجاء إلى الله عز وجل، زي الافتقار إلى الله في إصلاح النفس، زي الذكر الكثير لله عز وجل، زي إدمان ومداومة التوبة والاستغفار. عشان كده الإمام ابن القيم كان بيحدث فيقول: ويحتاج هذا السالك في نهايته إلى أمور من البصيرة والتوبة والمحاسبة أعظم من حاجة صاحب البداية إليه. تاني الأثر ده، أو تاني الكلام القيم بتاع الإمام ابن القيم، يقول: ويحتاج هذا السالك في نهايته إلى أمور من البصيرة والتوبة والمحاسبة أعظم من حاجة صاحب البداية إليه. يعني أحيانا بيبقى في مقامات في بداية الطريق أنت، مش هقول مش ملزم بيها، لا، أنت بتحصلها بتدرج، ولكن بتحتاج كل ما بتستمر في سيرك إلى الله عز وجل لتقوية هذه المقامات. يعني أنت تبت إلى الله عز وجل في بداية الأمر وعزمت على الرشد وعزمت على السير إلى الله عز وجل واجتهدت في الطاعة وبدأت بالأساسيات وي وي وي وي وي وبعد 3 4 5 6 سنين، أو حتى 3 4 5 6 شهور، أو حتى 3 4 5 6 أسابيع، ارجع تاني بص لتوبتك، ارجع تاني بص لصدق لجئك إلى الله عز وجل، للافتقار إلى الله، لأوراد الذكر، للفرائض، للخشوع. متخيلين؟ أنت بتبقى محتاج إن أنت كل شوية ترمم هذا الإيمان، لأنه يبلى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يبلى في جوف أحدكم كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في القلوب. قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قالوا: قولوا لا إله إلا الله. خيرين، إن الإيمان بيبلى، معاني الإيمان بتبلى، محتاجة ترميم كل شوية في رحلة السير الله عز وجل. فضلا إن إحنا محتاجين يا جماعة، ودي النقطة الثالثة في فقه هذه القاعدة، محتاجين إن إحنا نحافظ على المستوى التربوي اللي إحنا وصلنا له يا جماعة. أيا كان هو إيه المستوى التربوي اللي أنت ربنا سبحانه وتعالى وصلك ليه أو فتح لك بيه، إن إحنا محتاجين زي ما بنقول إن الوصول للمراتب الإيمانية مهم، والمراتب التربوية مهم، عايزين نقول برضو إن مع أهمية ده بيساوي المحافظة على هذه المرتبة مهمة أيضا، ولا يقل أهمية عن الوصول لها أصلا. دايما يقول لك إن النجاح سهل والمحافظة على النجاح صعب. إحنا عايزين نقول إن النجاح مهم والمحافظة على النجاح أهم. زي ما أنت محتاج تنجح مع نفسك في التربية وتحصيل مقامات الإيمان المختلفة في رحلة السير الله عز وجل، اللي أهم من ده اللي أنت كمان تحافظ على المستوى الإيماني والمستوى التربوي اللي أنت وصلت ليه. زي بالظبط مثال اللي بيحفظ قرآن أو اللي حفظ قرآن، ده مرتبة وشرف كبير وعظيم، لكن لما بيغفل عن تعاهد القرآن أو تعهد القرآن داخل قلبه، اللي بيحصل بيتفلت هذا القرآن ومعاني القرآن من قلبه وبينسى هذا القرآن، فبينزل مرتبة عما كان عليها ومرتبة حفظ كتاب الله عز وجل. وده واضح قوي في أمور العبادات المختلفة، زي بالظبط قيام الليل، اللي كان بيقوم الليل وليه حال مع قيام الليل ثم ترك قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. خد بالك، حافظ على المقام التربوي اللي انت وصلت له واللي ربنا اعانك عليه حتى مع كبر سنك. اوعى تكون مفكر ان انت او يعني ايه، كلما تقدمت في رحلة السير الله عز وجل يحصل عنك ان انت تتغافل عن هذه النجاحات وتقول: لا خلاص مش مشكلة، المقامات اللي قبل كده مش هحصلها او مش هحافظ على تعاهد ترميم ما بلي منها او تم، يعني ايه، حصل نوع من انواع الفتور التربوي في هذه المعاني. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا أبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية. فسيدنا أبو ذر بيقول: يا رسول الله، كان مستغرب إزاي أنا فيا جاهلية. قال: أعلى كبر سني، أعلى كبر سني يا رسول الله؟ ده أنا حتى كبير في السن برضه فيا لسه جاهلية بعد كل ده؟ قال: نعم. قال: نعم، أيوه، إن كبر السن مش دليل، وقدم سيرك إلى الله عز وجل مش دليل إن أنت ممكن ما تبقاش عندك لسه أمور تربوية محتاج إن أنت تشتغل عليها وتطهر قلبك وتزكي نفسك وتسلم صدرك في رحلة سير الله عز وجل، تشتغل على نفسك حتى وأنت كبير في السن، حتى لو أنت في مقامات عالية. لا، أنت محتاج. أوعى تقول أنا بدأت أطلب علم فمش محتاج قيام الليل، أوعى تقول أنا بحفظ قرآن فمش محتاج الذكر، أوعى تقول أنا بدعو إلى الله فمش محتاج معاني إيمانية ومعاني قلبية. لا، ده أنت أحوج لده من أي حد تاني. خد بالك، خد بالك، مع إن هو سيدنا أبو ذر هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إيه؟ إنه أصدق الناس لهجة، ومع ذلك فيه جاهلية. فأوعى تأمن إن ممكن أي حد أو أنت نفسك تصاب بآفة تربوية مهما كبر سنك أو مهما تقدمت في رحلة السير الله عز وجل. احذر من الغفلة والتناسي، احذر من الغفلة والتناسي عن مقامات الإيمان المختلفة. ما تغفلش عن تعاهد الإيمان في قلبك مهما تقدمت في السن ومهما تقدمت في رحلة السير الله عز وجل. كان ابن القيم ذكر في الفوائد كتاب نافع لابن القيم أثر جميل قوي، يقول: أغبى الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل. أغبى الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل. ليه؟ تغافل أو نسي أو غفل عن تعاهد الإيمان في قلبه، وقال خلاص ده أنا بعمل وبسوي وعندي وبقرأ وبدعو وبطلب العلم وبحفظ قرآن، وفي أساسيات في قلبه غفل عنها فضل الطريق. والأغبى منه من دل الناس على الله ثم فقد هذا الطريق إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يعافينا ولا يبتلينا، وأن يجعل آخر سيرنا إليه أفضل من بداية سيرنا إليه سبحانه وتعالى. إنه ولي ذلك والقدر عليه. النقطة اللي بعد كده اللي محتاجين إن إحنا ناخد بالنا منها قوي في فقه قاعدة التدرج في رحلة سير الله عز وجل: الفرق ما بين التدرج والتنطع. الفرق ما بين التدرج والتنطع، والفرق بينهم كبير يا جماعة، لأن باعث التنطع هو الغلو والتكلف، وده معيق للسير والارتقاء الإيماني في رحلة السير إلى الله عز وجل. عشان كده ده لا يتوافق أبدا مع مبدأ وقاعدة التدرج في رحلة السير إلى الله. والعبد أو الإنسان لا يزال يتنطع وبيتشدد على نفسه حتى يصل هذا العبد أو هذا الإنسان لترك العمل، بل ترك السير من الأساس. فالتنطع من المداخل اللي بيدخل بها الشيطان على العبد في رحلة سيره الله عز وجل، وبيجر من خلال هذا المبدأ، مبدأ التنطع، إلى ما لا يحمد عقباه ولا يحمد عقباه. وعشان كده الإمام الغزالي يا جماعة حذر أن يطلب مقام الورع في الدقائق أو في دقائق الأمور ويتنطع في ذلك، فقال: والورع حسن والمبالغة فيه أحسن، ولكن إلى حد معلوم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وليحذر من هذه المبالغات، فإنها وإن كانت لا تضر صاحبها ربما أوهم عند الغير أن مثل ذلك مهم، ثم يعجز عما هو أيسر منه فيترك أصل الورع. متخيلين يا جماعة؟ متخيلين؟ والتنطع زي ما قلنا من مداخل الشيطان على العبد اللي بيؤدي بيهم لبعد كده للملل وترك العمل، وده من قلة الفهم يا جماعة، من قلة الفهم والفقه في عملية التربوية أثناء السير إلى الأفضل. الأمر الآخر اللي محتاجين إن إحنا نركز عليه قوي هو مسألة إن التدرج لا يعني أبدا أن يكون الكمال في المستوى الذي يسير فيه أو عليه السائر الله عز وجل لينتقل إلى ما هو بعده. يعني إيه؟ بعض التدرج يا جماعة ما بتساويش إن الإنسان أو العبد يفضل طول حياته كلها في مرحلة من مراحل السير الله عز وجل، ما يسيبهاش حتى يصل في هذه المرحلة إلى الكمال، يعني يوصل لكمال التوبة، لكمال الخشوع، لكمال الإخلاص، لكمال التوكل، لكمال الإخبات. ده كده مش هيوصل لحاجة أصلا، ده كده مش هيمشي في الطريق اللي ربنا، هيظل في نفس المعنى أو المفهوم الإيماني أو التربوي اللي هو أو المقام التربوي اللي هو عليه. لأن كل يا جماعة مرتبة من مراتب الإيمان ومراتب الدين الكمال فيها مش محدود بحد متفق عليه، ومختلف ما بين كل شخص والتاني في رحلة سيره إلى الله عز وجل، ولكن المراد بالتدرج إن في هذا الأمر إن يحقق العبد السير إلى الله عز وجل الحد المعقول من كل مستوى، مش عايز أقول الحد الأدنى من كل مستوى تربوي أو مقام تربوي، بحيث إن يكون ليه نصيب وافر منه ويحقق هذا المقام في نفسه أولا، ثم ينتقل بهذا المقام إلى ما هو بعده في رحلة سير الله عز وجل. خد بالك من النقطة دي أوي، وإن أنت تنتقل ما بين المقامات والمستويات التربوية شيء، وتاخد فيها بالتدرج ده هو الأصل، ولكن إن أحيانا بيحصل في نفحات ربانية، في ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أحيانا بيحصل كده نوع من أنواع الوثب التربوي. يعني إيه الوثب التربوي؟ تلاقي ناس أو عبد كده ربنا فتح عليه بيقفز في مرحلة أو على مرحلة دون مرحلة من المراحل والمقامات الإيمانية، بيترقى مرحلة بعد مرحلة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه في سرعة تلقي لهذا الإيمان، فضلا عن توثيب هذا العبد أو ترقي هذا العبد لمقام دون مقام. كان المفروض ياخد واحد اتنين تلاتة، بيبقى من المقام الأول للمقام الرابع على طول، أو للمقام الخامس أو للمقام السادس على طول، وده مشاهد يا جماعة، ولكن ده مش أصل، ده استثناء. بقول ده ليه يا جماعة؟ عشان تاخد بالك إن معاملة ربنا مختلفة من عبد لآخر. ممكن تلاقي واحد دلوقتي حالا لسه تائب إلى الله عز وجل، وربنا يصطفيه لمقام الدعوة إليه مثلا، أو لطلب العلم، أو يصطفيه لمقام الجهاد ويجاهد في سبيل الله فيموت فيرزق الشهادة والفردوس الأعلى، وممكن ما يكونش لسه حصل أي مقام من مقامات الإيمان. ده حاصل، ده كان حاصل يا جماعة في قصة في القرآن، في قصة سحرة فرعون، لما انتقلوا في لحظة من سحرة مشركين بالله عز وجل جايين عشان يقفوا قدام نبي من أولي العزم من الرسل، قدام سيدنا موسى، لمقام المؤمنين الصابرين المحتسبين، لدرجة إن هم قالوا لفرعون، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أعلى مفتلك اركبه. الموقف ده يا جماعة محدش يقدر عليه إلا اللي جاهد نفسه وزكاها لسنوات كثيرة، لكن السحرة بلغوا هذا المقام في هذه اللحظات، وده فضل الله يؤتيه من يشاء. وزيه زي الصحابة يا جماعة رضي الله عنهم أجمعين، الواحد كان منهم بيأسلم في اليوم، في ساعتها بيلقي نفسه في المعركة معركة طاحنة، بيبتغي الشهادة وبيصدع بالحق لنصرة الدين، ولا يبالي بأي شيء بيصيبه. فعشان كده خد بالك من الفروق الفردية اللي أصله معادن الناس، زي بالظبط سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب. دي من الأمثلة الظاهرة جدا، إزاي كان بيطوي المنازل التربوية والإيمانية في رحلة سير الله عز وجل حتى يسبق، حتى سبق مش يسبق، حتى سبق من أسلم قبله بسنوات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا. وابن القيم بيقول: وقد يعرض له أعلى المقامات والأحوال في أول بداية سيره، فينفتح عليه من حال المحبة والرضا والأنس والطمأنينة ما لم يحصل بعد لسائر لسالك في نهايته. فليس في ذلك ترتيب كلي لازم للسلوك، ولكن يبقى أن هذا استثناء من الأصل. إن أحيانا واحد تلاقيه لسه في بداية الطريق، واحدة لسه ربنا منن عليها بالحجاب الشرعي أو بالنقاب أو بالتوبة أو بالأوبة أو بالرجوع إلى الله، وربنا يفتح عليها بمعاني الخبيئة ومعاني الأنس ومعاني الذكر ومعاني القرب من الله تبارك وتعالى، اللي ناس بقالها سنين في رحلة السير الله عز وجل ما حصلتوش. خد بالك، خد بالك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. خليك على الباب، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعطي وهو الذي يرفع وهو الذي يرقي في رحلة السير إليه بما يشاء وكيف ما يشاء ولمن يشاء سبحانه وبحمده. من الأمور اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منها هي مسألة معرفة مشقة السير في طريق التربية بتزول بالاعتياد. يعني إن السير إلى الله عز وجل يا جماعة في مدارج التربية زيه زي أي سير، حتى زيه زي السير الدنيوي في أي مكان وفي أي طريق، في مشقة في السير لكن بتزول كلما اعتاد العبد أو اعتاد المرء على هذا السير. وكذلك السير التربوي بتخف فيه المشقة كلما قطع الإنسان أو العبد شوط أكبر. عشان كده كانوا بيقولوا: من يتعبد يزدد قوة، ومن يكسل يزدد فترة. اللي بي على طول في مقامات العبودية المختلفة بيكثر من التعبد ويجتهد في العبادة ده بيزداد قوة، واللي بيكسل بيزداد فتور. مجهدة النفس بيبقى شق في الأول يا جماعة، بس بعد كده بيسهل مع الوقت، وبتجد حلاوة الإيمان في قلب من جاهد نفسه حتى ينال مقامات الإيمان المختلفة، حتى يصل إلى حالة لو أراد الرجوع للتقصير نفسه نفسه مش هتطوعه. يعني هو وصل لمقام وحال مع ربنا سبحانه وتعالى إنه هو نفسه لو عايز يرجع عن المقام ده أو عن الطريق ده أو عن الحال دي، اللي يحصل نفسه ما تطوعوش، نفسه ما تطوعوش. عشان كده كتير من السلف وصف هذا اليسر الحاصل فقال: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. فضل يجاهد نفسه 20 سنة في مقام الإيمان ومقام الصلاة، تحصيل مقامات الصلاة المختلفة 20 سنة، وبعد كده تنعم بالصلاة وتنعم بالخشوع وتنعم بحال قلبه في الصلاة 20 سنة تاني. النقطة اللي بعد كده هي نقطة الفتور يا جماعة. من المقاربات في السير التربوي في قاعدة أو في فهم قاعدة التدرج، قضية إن الفتور حال السير أمر طبيعي، طبيعي جدا إن يحصل فتور، لدرجة أنه قيل في تعريفه: ما يتروح به قلوب المجتهدين وقتا دون وقت ثم تعود على هذه الحال. ومن أجمل ما قيل في هذا الأمر من كلام ابن الجوزي عندما يقول: العارف بالله في السير لا يفتر ولا ينكر أن يقوى طبعه عليه في حال، غير أنه لا يصير أسيرا إنما يميل يسيرا. يعني إيه؟ إن كده أو كده العارف بالله أو السائر إلى الله تبارك وتعالى طبيعي إنه بيحصل له نوع من أنواع الفتور، وما بيقدرش إن هو ينكر على إن حد ممكن طبعه يقوى عليه، زي إنك امرؤ فيك جاهلية ولكن الفرق بينه وبين حد تاني انه لا يصبح اسير لهذا الفتور، لا يصبح اسير لهذه الجاهليه، لا يصبح اسير لهذا الطبع السلبي في رحله السير الله عز وجل، ولكنه يميل يسيرا، يعني ينحرف يسيرا حتى يتجاوز هذا الفتور فينطلق ويعود مرة أخرى في حال سيره إلى الله عز وجل. تخيلين يا جماعة، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا في رحلة السير إلى الله عز وجل. تدرج مهم جدا في رحلة السير إلى الله، وحتى التدرج كمان في اختيار الأنسب من العبادات يا جماعة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت في رحلة سيرك إلى الله اعرف فتح ربنا عليك، وإن رزق العبادة من ضمن الأرزاق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرزقها للعباد، وربنا قسم الأعمال كما قسم الأرزاق كما قال الإمام الشافعي. فلعل ربنا فتح عليك في الذكر وما فتحش عليك في طلب العلم، وربنا ولعل ربنا فتح لحد تاني في قيام الليل وما فتحش عليه في الدعوة، وربما واحد تالت ربنا فتح عليه بصنائع المعروف أو بالتصدق وما فتحش عليه في العلم، وهكذا. فكل على حسب حاله ومعرفة الله عز وجل بما يصلحه في رحلة السير إليه. كم كده؟ يعني إن مثلا قراءة القرآن هي أفضل بلا شك من مطلق الذكر، قراءة القرآن أفضل بلا شك من مطلق الذكر، لكن أحيانا بيكون الذكر في حق بعض الناس من اللي هم ما بيفهموش معاني القرآن أو مش قادرين يفهموا معاني القرآن أو من اللي لم يملأ قلبه بالإيمان أفضل وأنفع لقلبه من إن أنت توجهه أو تقرأ القرآن. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: فأكثر السالكين إذا قرأوا القرآن لا يفهمونه، وهم بعد لم يذوقوا حلاوة الإيمان الذي يزيدهم بها القرآن إيمانا، فإذا أقبلوا على الذكر أعطاهم الذكر من الإيمان ما يجدون حلاوته ولذته، فيكون الذكر أنفع لهم حينئذ من قراءة لا يفهمونها، ولا معهم من الإيمان ما يزداد بقراءة القرآن، وكأن يكون في حقهم الذكر مرتبة قبلية قبل مرتبة قراءة القرآن في حقهم. وقيس على ده، وحتى لما تيجي توجههم توجههم بإيه؟ أو حتى أنت نفسك، زي ممكن تبدأ بتلاوة وتدبر مثلا سورة أو بداية من سورة تبارك الذي بيده الملك لحد ما توصل للمعوذتين، ما تبدأش من البقرة وآل عمران، فافهم هذه القواعد حتى تستطيع أن تسير إلى الله عز وجل على بصيرة. وعايزين برضو هنا نفرق ما بين حاجتين يا جماعة، ما بين المقام والحال، ما بين المقام والحال. يعني إيه؟ يقول لك إن المرتبة اللي بيبلغها السائر إلى الله عز وجل دي بيسموها المقام، لأنه بلغها وأقام بها، لكن المنزلة العارضة اللي تعرض لها السائر إلى الله عز وجل بيسموها الحال. ليه؟ لأنه بيحل بها ثم يرتحل عنها. ما تبقاش معاه. عشان كده الإمام الجنيد فسر الحال بأنه الحال نازلة تنزل بالقلوب فلا تدوم. فالحال هو أمر وقتي عارض لا يستمر ولا ينبني عليه، ولا ينبني ولا يبنى عليه في التدرج التربوي أثناء السير لله عز وجل. يعني إيه الكلام ده يا جماعة؟ يعني مثلا أنت في رمضان الحال، حتى احنا شوف بنقول ايه، الحال اللي انت وصلت له في رمضان ده اسمه حال عارض وصلت له بيرتحل بعد كده، انت بترتحل عنه، الا لو استثمرت هذا الحال واصبح هذا الحال بعد ذلك مقام، ففضلت تتعاهد الاعمال وتتعاهد الايمان حتى يصبح الحال لمقام في رحلة السيد الله عز وجل. وافهم ان التربية مراحل بيبنى بعضها على بعض، زي بالظبط البناء الهرمي، الشكل الهرمي كده، جزء بيتبنى فوقه جزء، بيتبنى فوقه جزء، مقام بيبنى فوقه مقام، بيبنى فيه مقام، وهكذا حتى تتجاوز كل مرحلة من مراحل التربية لما هي أعلى منها. لما هي أعلى منها. خد بالك من النقطة دي قوي، لو ما اهتمناش بالتدرج أو بمفهوم التدرج وعناية هذا المفهوم والعمل على هذه القاعدة، قاعدة التدرج في رحلة السير الله عز وجل على طريق التربية، هيحصل نوع من أنواع الفتور، مش عايز أقول ترك الطريق، ولكن بيحصل نوع من أنواع الفتور والسأم التربوي والإحباط، إن مفيش نتيجة أو مفيش تخطيط تربوي لبناء الإيمان داخل قلوب السائرين الله عز وجل. فلا، عشان كده بنقول أصلا التربية هي بلوغ الشيء إلى حد الكمال شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، واحدة واحدة، واحدة واحدة هتوصل. خد بالك، افهم المقامات اللي انت المفروض تحصلها في بداية الطريق، وابدأ بالأساسيات زي النية، تحصيل النية وتحصيل الإخلاص وتحصيل الخشوع وتحصيل الافتقار إلى الله عز وجل في إصلاح النفس وتحصيل هذه المقامات المختلفة، وابني عليها. وزي ما قلنا، مش لازم توصل لحد الكمال في كل مرتبة من المراتب، ولكن اوصل للحد الأدنى على الأقل، وابدأ انتقل لمرحلة ثانية من مراحل سيرك إلى الله عز وجل بتدرج وفهم، ولا تتنطع ولا تتشدد حتى تستطيع أن تكمل سيرك إلى الله على طريق التربية بإذن الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق لذلك، فهو الذي يوفق وهو الذي يعطي المدد سبحانه وتعالى ويعطي العزيمة في هذا الطريق، الطريق إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يفتح الله سبحانه وتعالى عليهم فتوح العارفين به في الدين والدنيا، إنه ولي ذلك القدر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربينا وأن يصنعنا على عينه وأن يصطنعنا لنفسه وأن يرزقنا من واسع فضله وعطاياه. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وقدمنا ولا تؤخرنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآخرنا ولا تؤثر علينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. لو في أي أسئلة أخرى إن شاء الله، أو أي أسئلة خاصة بقاعدة التدرب النهاردة، أو أي أسئلة إيمانية أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.